كيميتري من الدكتور عدتم دخول الكيميتري من الدكتور في في مجال في الأم الدولة في الأم المسلمي ولا الأم القائمي أم القائمة الأم المسلمي يجب أن يكون فيها الناس صالحون لأن هذا مجلس الاستشارة فيكون فيه نخبة الأمة دينا ورأيا وعلما أما اليوم طلب الحال النابي مع الأسرة الكبيرة هذه المجالس وهذه البرلمانات هذه كلها أساليب أجنبية ويوم تقوم الدولة المسلمة وعسى أن يكون ذلك قريبا يتغير كل الأمور ولا يبقى هناك مجالس تسمى بالبرلمانات ويدعى نظام انتخابات وتشرى الأصوات بالفلوس والدرائم والأمير كل هذا يصبح نسما فيها إن عمر الخطاب رضي الله عنه أنكر على أبي موسى الأشعري لأنه اتخذ له كاتبا نصرانيا كاتب فقط كأي موظف قال أنت المسلمين من يرغيك عنه طيب غيره كما تعرفون هذا الشيخ سؤالك هذا كويس يعني.